بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب زاد المستقنع في كتاب القضاء، قال رحمه الله: وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. قال رحمه الله: باب آداب القاضي. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أنات وفطنة، وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخوله ما عليه. وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذهب ويشاورهم فيما أشكل عليه. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاق، أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، وإن خالف فأصاب الحق نفذ. ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ومن ادعى على غير برزة لم تحظى وأمرت بالتوكيل، وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، وكذا المريض. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. إذا حكم اثنان يعني فأكثر بينهما رجلا يصلح للقضاء بأن قال له احكم بيننا، وقال ولكن المؤلف رحمه الله قال رجلا فخرج بذلك المرأة، فلا يصح أن تكون حكما بناء على ما سبق أن من شروط القاضي أن يكون ذكرا، أن يكون ذكرا، مع أن هذه مسألة فيها خلاف بين المتأخرين والمعاصرين. ووجه الخلاف أن هناك فرقا بين الولاية العامة والولاية الخاصة، فالقضاء ولاية عامة، أما التحكيم فهو ولاية خاصة ليس لها سلطة عامة فيها. ولذلك ذهب بعضهم إلى يعني بعض المتأخرين إلى جواز تولي المرأة ما يسمى بالتحكيم، بأن تحكم بين شخصين حكما خاصا. وقوله رحمه الله: وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، هذا ما يسمى في عرفنا المعاصر بالتحكيم، فيتولاه كثير من ممن يتولى المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية. والتحكيم أعني أن يحكم شخصان شخصا يصلح للقضاء ليحكم بينهما، فيه فائدتان. الفائدة الأولى سرعة إنجاز الحكم، والفائدة الثانية الستر، فيلجأ بعض الناس إلى التحكيم لهذين الأمرين. أولا لسرعة إنجاز الحكم، لأن القضاء أو القضاة قد يكون عندهم كثير من القضايا، ومن ثم قد تتأخر هذه القضية التي رفعت إليهما نظرا لكثرة القضايا والنزاعات لدى القاضي، فيكون هذا الحكم أو المحكم متفرغا تفرغا تاما لهذه القضية. والفائدة الثانية الستر، وذلك فيما إذا كان هذا النزاع والخصام بين قريبين كأخوين ونحو ذلك، ولا يحبان أن يطلع أو أن يظهر الأمر عند الناس، فيريدان أن يتحاكم إلى الشرع من غير ظهور الأمر وفشوه، فيحكمان شخصا بينهما. يقول يصلح للقضاء، يصلح للقضاء يعني يشترط فيه أو أن يتصف بصفات القاضي السابقة. إذن قالوا يصلح للقضاء أي بأن يتصف بصفات القاضي السابقة، وهي عشر. وهذا هو المذهب، أنه لا بد في المحكم الذي يحكم بين اثنين أن يكون ممن يصلح للقضاء بأن تتوافر فيه شروط القاضي السابقة. والقول الثاني أن ذلك ليس شرطا، أن ذلك ليس شرطا، بل الشرط هو العلم والعدالة، فمتى كان عنده علم وعدالة فإن حكمه ينفذ. وذلك لأن هناك فرقا بين القاضي الذي له الولاية العامة وهذا الشخص الذي يريد أن يحكم بين شخصين، أو المحكم بين شخصين، فولايته ولاية خاصة، لكن لا بد أن يكون عالما عادل، أن يكون أن يتوافر فيه العلم والعدالة. فالفاسق والجاهل لا يصح أن يكون محكما. يقول نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها، يعني مما ينفذ فيه حكم الحاكم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب آداب القاضي. باب آداب القاضي، الآداب أي الأخلاق التي ينبغي للقاضي أن يتصف بها وأن يتخلق بها. والأخلاق هي الصورة الباطنة للإنسان، لأن الإنسان له صورتان: صورة ظاهرة وهي الخلقة، وصورة باطنة وهي الخلق. يقول المؤلف رحمه الله: ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. ينبغي هنا بمعنى يسن، ينبغي أن يسن أن يكون قويا لكن من غير عنف، والعنف ضد الرفق. وإنما قال المؤلف رحمه الله من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم، لأنه إذا كان ضعيفا فإن الظالم يطمع فيه، لكن يكون قويا من غير عنف، لأن الضعيف ربما طمع فيه الظالم. قال: لينا من غير ضعف، لأجل أن لا يهابه صاحب الحق، يعني إذا كان قويا عنيفا فإن صاحب الحق يهاب أن يتكلم، لكن إذا كان لينا ولينه من غير ضعف فحينئذ لا يهابه. حليما، والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، لا يغضب ويعاجل بالعقوبة، هذا هو الحليم. إذن الحليم هو الذي لا يعاجل أو يستعجل في العقوبة. قال ابن القيم رحمه الله في النونية في اسم الله عز وجل الحليم، قال: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. إذن الحليم هو الذي لا يستعجل أو لا يتعجل في إيقاع العقوبة بمن خالفه. يقول: ذا أنات، أي تأني وتؤدى، لأن العجلة ربما أدت إلى ما لا ينبغي، فينبغي للقاضي أن يكون ذا أنات، أن يكون القاضي ذا أنات، لأن عجلته ربما أدت إلى ما لا ينبغي. يقول: وفطنة، لئلا يخدع من قبل الخصوم، لأنه إذا كان القاضي ليس فطنا وعنده غفلة فإن الخصوم ربما خدعوه وغير الحكم بسبب خداعهم وتدريسهم. يقول: وليكن مجلسه وسط البلد، يعني ينبغي أن يكون مجلسه وسط البلد، وذلك ليتيسر على أهل البلد ممن كان في أطرافها، لأنه لو كان في طرف من أطراف البلد كالشمال لشق ذلك على أهل الجنوب، ولو كان في الجنوب لشق ذلك على أهل الشمال، فإذا كان وسطا استوى أهل البلد في الوصول إليه. يقول: وليكن مجلسه وسط البلد فسيحا، لأجل أن يتسع للخصوم مع الشهود من غير تأذن، لأن المجلس إذا كان ضيقا فإن الخصوم ومن معهم من الشهود ربما تأذوا. وهل يجوز القضاء في المسجد؟ الجواب نعم، يجوز القضاء في المسجد، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المسجد. يقول مالك رحمه الله: ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. يعدل يعني يجب أن يعدل، فقوله يعدل هذه من الآداب الواجبة، ما تقدم آداب مسنونة، ثم شرع في الآداب الواجبة وقال ويعدل بين الخصمين في لحظه، فلا يلحظ أحدهما دون الآخر، أو يلحظ أحدهما لحظا فيه سوء والآخر لحظا فيه رضا. ومعنى يلحظ يعني ينظر، فيتكلم وينظر إلى هذا الخصم ويهجر هذا الخصم، هذا ليس من العدل. ولفظه يعني في كلامه وتلفظه، فلا يتكلم مع أحدهما كلاما شديدا ومع الآخر كلاما رقيقا يسيرا. قال ومجلسه، فلا يدني أحدهما دون الآخر، فإذا دخل الخصم قال تعالى واجلس بجانبي ويبعد الآخر. قال ودخولهما عليه، فلا يقدم أحدهما في الدخول، فيقول مثلا للحاجب أو البواب دع فلان يدخل أولا، لأن هذا مخالف للعدل. إذن يجب عليه أن يعدل في هذه الأمور، في لحظه وفي لفظه وفي مجلسه ودخولهما عليه. وظاهره ظاهر كلامه رحمه الله أن هذا العدل واجب بين الخصوم مطلقا، ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، وهذا هو ظاهر ما مشى عليه الماتر رحمه الله. والمشهور من المذهب أنهم يستثنون المسلم مع الكافر، فيقولون ودخولهما عليه إلا مسلما مع كافر، فيقدم المسلم دخولا ويرفع جلوسا، ولكن هذا القول فيه نظر، والصواب ما أطلقه الماتن من أن العدل واجب بين الخصوم مطلقا ولو كان أحدهما كافرا، ولو كان أحدهما كافرا، لأن الحقوق التي تتعلق بالإسلام والكفر على نوعين: حقوق تتعلق بالعقد، وحقوق تتعلق بالعاقد. فالحقوق المتعلقة بالعقد لا يراعى فيها المسلم والكافر، بل يراعى في ذلك العدل. وأما الحقوق التي تتعلق بالعاقد فهذه التي يراعى فيها المسلم والكافر. فالحكومات والخصومات والعقود لنا فيها نظران، نظر إلى من جهة العقد ومن جهة العاقد. فمن جهة العقد والحكم لا نفرق بين مسلم وكافر، وأما من جهة العاقد فمن المعلوم أن هناك فرقا بين المسلم وبين الكافر. إذن نقول يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في كل أمر من الأمور، ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، لأن هذا من الحقوق التي تتعلق بماذا؟ تتعلق بالعقد أو بالقضية. يقول المؤلف رحمه الله: وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، أو أنتم المذهب؟ المذاهب. وينبغي يعني يسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه، يعني إذا أراد أن يجلس للقضاء ينبغي أن يحضر فقهاء المذاهب، فإذا كان حنبليا أحضر فقهاء المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية حتى يشاورهم في الأمر. فإذا حضر إليه الخصوم وأدلى كل خصم بحجته يقول ما رأيكم، أرى كذا، أرى أن الحكم مع فلان، ما رأيكم في هذا ونحو ذلك. وهذا القول أو هذه المسألة وهي ينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، هذه المسألة في عند التحقيق لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون حضورهم في غير حال المحاكمة والمخاصمة لأجل أن يستشيرهم وأن يستنير بآرائهم فيما يجد من النوازل، فهذا مطلوب لقول الله تعالى وشاورهم في الأمر، وقال عز وجل في وصف المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. ولأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وغيره أيضا من الصحابة كان يجمع الصحابة ويستشيرهم، كان رضي الله عنه يجمع الصحابة ويستشيرهم فيما استجد من الأمور. إذن هذه الصورة إذا كان حضور فقهاء المذاهب في غير حال المحاكمة والمخاصمة، بأن كان له مجلس مثلا يجلس فيه فيحضر الفقهاء فيقول ما رأيكم في القضية الفلانية أو النازلة الفلانية، فيحصل النقاش حتى يتوصلوا إلى رأي يكون موافقا للدليل والتعليل. الصورة الثانية أن يكون حضورهم حال المحاكمة، يعني بحضور الخصمين، فهذا من الأمور التي لا تنبغي لما فيه من المفاسد والمحاذير. ومنها من هذه المفاسد والمحاذير أولا إضعاف جانب القاضي، وأنه لا يستطيع أن يحكم إلا بحضرة هؤلاء الفقهاء. وثانيا أن بعض الخصوم قد لا يتمكن ولا يستطيع أن يدري بحجته أمام هؤلاء القضاة، أمام هؤلاء الفقهاء، حياء وخجلا، لأن المجلس إذا كان قد امتلأ بأهل العلم فقد يكون بعض الخصوم عنده حياء وخجل فلا يستطيع أن يدري بحجته. ثالثا أن من القضايا والنزاعات ما يحب الخصمان أن تكون سرا لا يطلع عليه أحد، فهم يريدون أن تكون القضية بينهم وبين القاضي. وربما أن بعض هؤلاء الفقهاء ينشر ذلك بين الناس، فيجلس مثلا في مجلس آخر ويقول حضر اليوم عند القاضي فلان وفلان تنازع في كذا وكذا وكذا، مما لا يحب الخصم أن يظهر أمام الناس. رابعا نعم، ولعل مراد المؤلف رحمه الله هنا في قوله ينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء المذاهب، نقول لعل مراده الصورة الأولى، الصورة الأولى إحسانا منا أو إحسانا بالظن في حقهم. إذن نقول قول الفقهاء رحمهم الله ينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، حضور الفقهاء له صورتان: الصورة الأولى أن يكون في غير حال المخاصمة والمحاكمة، فهذا مطلوب لأجل أن يستشير هؤلاء الفقهاء وأن يستنير بآرائهم وأقوالهم. والصورة الثانية أن يكون ذلك في حال حضور الخصمين. ونقول هنا لعل المؤلف رحمه الله أراد الصورة الأولى، الصورة الأولى وهي في غير حال المخاصمة والمحاكمة، إحسانا منا بالظن في هؤلاء الفقهاء رحمه الله. ومتى أمكن أن نحمل كلام أهل العلم على أحسن المحامل فهذا هو الواجب، متى كان هناك احتمالان أحدهما أحسن من الآخر فاحمل الكلام على أحسن المحامل. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك ظن سوء وأنت تجد لها في الخير محملا، ما دام أنه يمكن أن يعتذر عن هذا الشخص الذي تكلم بكلام محتمل فهذا هو الواجب. يقول المؤلف رحمه الله ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، يحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، يعني أن يقضي وهو غضبان. والغضب فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ أوداجه وينتفش شعره ويحصل منه من التصرفات ربما ما ألحقه بالمجانين. والدليل على النهي عن نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. والمراد بذلك الغضب الذي يمنعه من تصور القضية، أما الغضب اليسير فلا حرج أن يحكم فيه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم وهو غضبان غضبا يسيرا، لأن هذا أحيانا يعتري الإنسان ولا مناص منه، لكن الغضب الذي يفقد الإنسان عقله وتصوره هذا هو الذي لا يجوز أن يحكم فيه. والحكمة من إذن الدليل على النهي نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. والحكمة من ذلك أو العلة أن الغضب يوجب تشوش الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق. الغضب يوجب تشوش الفكر، ومن المعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تشوش فكره لم يتصور القضية كما ينبغي، وحينئذ ربما أخطأ في الحكم، ربما أخطأ في الحكم. ولذلك لو قدر أنه خالف يعني حكم وهو غضبان، خالف حكم وهو غضبان ثم أصاب الحق نفث كما سيأتي. يقول المؤلف رحمه الله طيب إذن الحكمة من النهي عن قضاء القاضي وهو غضبان أن الغضب يوجب تشوش الفكر، وهذه العلة علة مستنبطة، العلة وهي أن الغضب يوجب تشوش، يعني العلة في الحديث من النهي أن الغضب يوجب تشوش الفكر علة مستنبطة، لكن هذه العلة بالإجماع، هذه العلة قد اتفق العلماء رحمهم الله عليها إجماعا، وهو أن سبب النهي هو أن الغضب يوجب تشوش الفكر، ومن ثم عدوا هذه العلة إلى غيرها وقالوا إن كل ما يوجب تشوش الفكر فإن القاضي يمنع أن يقضي حاله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قال أو حاقن، أو حاقب أيضا، والحاقن هو محتبس البول والحاقب محتبس الغائط، أو في شدة جوع، يعني لو كان حاقنا لا يقضي لأن الحاقن فكره مشوش. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخفثان، أو في شدة جوع جائع القاضي وأتاه الخصوم تجد أنه ما لا يستوعب القضية يحكم سريعا لأنه يريد أن يذهب إلى الأكل، أو عطش، وأيهما أشد؟ ها؟ العطش أشد، نعم. أو هم، أو ملل، أو حزن، يعني لو فرض أن القاضي قد مات أبوه أو ماتت أمه أو فقد أحد أولاده بحادث فتجد أنه في هم وغم وحزن، نقول لا يقضي في هذه الحال لأن فكره مشوش. أو ملل، أو كسلان، يعني أتى إلى القاضي الساعة الثانية والنصف ظهرا أو قبل نهاية الدوام بخمس دقائق، والقاضي من الصباح وهو يقضي بين الناس وقد أصابه الكسل والملل، نقول هنا لا يقضي. أو نعاس، والنعاس مقدمة النوم، أيضا لا يقضي لأنه ربما لا يتصور القضية كما ينبغي. أو برد مؤلم، يعني في شدة برد، الإنسان الذي يصيبه البرد يشوش فكره ولا لا؟ نعم تشوش فكره. أو حر مزعج، وأيما أشد، البرد المؤلم أو الحر المزعج؟ البرد، البرد أشد، ولذلك البرد لا، الإنسان لا يمكن أن ينام مع البرد. الحر يدوخ وينام، الحر الإنسان يمكن ينام مع الحر، يعني ينام وإذا استيقظ وإذا هو يتصبب عرقا لا يعلم عن نفسه، لكن البرد لا، مستحيل إنسان أن ينام مع البرد سبحان الله. طيب يقول أو حر مزعج، يعني كل ما يشوش الفكر، وما ذكره المؤلف رحمه الله مجرد أمثلة. إذن يحرم على القاضي أن يقضي وفكره مشوش، لأن تشوش الفكر يمنع من تصور القضية، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. لو قدر أن القاضي في هذه الحال حكم وهو قد تشوش فكره، فهل ينفذ حكمه أو لا ينفذ حكمه؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذا، فالمشهور من المذهب هو الذي عليه أكثر العلماء أن حكمه نافذ، أن حكمه ينفذ، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإن خالف فأصاب الحق نفذ، يعني وإن خالف وحكم حال تشوش فكره، تشوش فكره يعني في حال من الأحوال السابقة فأصاب نفذ. لماذا؟ قالوا لأننا منعنا القاضي من القضاء وهو غضبان أو فكره مشوش لئلا يخطئ في الحكم، فإذا أصاب الحق وحكم بالصواب فقد حصل المقصود، فقد حصل المقصود. وهذا القول هو المذهب وهو الراجح. وذهب بعض العلماء إلى أن حكمه لا ينفذ ولو أصاب الحق، قالوا لأن النهي يقتضي فساد، النهي يقتضي فساد لا يقضي، هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة، ولكن القول الأول أصح. إذن نقول القاضي لو خالف فقضى في حال من الأحوال التي لا يجوز له أن يقضي فيها نظرنا، فإن أصاب الحق نفذ حكمه، وإن لم يصب الحق لم ينفذ حكمه. قال ويحرم والفتوى نفس القضية، الفتوى نفس القضية، يعني المفتي إذا كان مشوش الفكر لا يستطيع أن يتصور السؤال كما ينبغي ثم يخطئ في الحكم، نعم يحرم عليه، نعم، لأن ربما أفتاه بتحريم وهو جائز أو بوجوب وهو غير واجب، فيلزم هذا المستفتي بأمر خلاف الشرع. قال ويحرم قبول رشوة، الرشوة ما يعطى بعد طلبه، الرشوة ما يعطى بعد طلبه، يعني المال الذي يعطى بعد طلبه. وأما الهدية فهي ما يدفع ابتداء، ولكن الحقيقة أن الرشوة أعم من هذا، فالرشوة قد تكون بعد الطلب وقد تكون قبل الطلب، الرشوة قد تكون قبل الطلب وقد تكون بعد الطلب، ولهذا نعرف الرشوة بأنها دفع المال للتوصل إلى أمر باطل، كل من دفع مالا ليتوصل به إلى أمر باطل فهو رشوة. إذن كل مال يدفعه الإنسان ليتوصل به إلى أمر باطل فهو من الرشوة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، وهو السفير والواسطة بينهما. طيب قبول رشوة ولا رشوة؟ لا الجمع غير، لكن قبول رشوة ولا رشوة؟ ما جمع الرشوة؟ جمعها رشا، رشا جمع ها اي لكن تجمع المشهور رشا لان عندنا الان رشا وريشا ورشا رشا بفتح وريشا بالكسر ورا ورشا الرشا الرشا ولد الظبي والريشا الدلو أو الحبل الذي استقى به والرشا أخذ المال أخذ المال ولهذا قيل صحبته وهو رشا كصحبة الدلو الرشا حاشاه من أخذ الرشا بالفتح للغزالي والكسر للحبال والضم أخذ المال محمد عرفت الفرق صحبته وهو رشا كصحبة الدلو الرشا حاشاه من أخذ الرشا بالفتح للغزال الظبي والكسر للحبال والضم أخذ المال أخذ المال. طيب يحرم قبول الرشوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي لعن الراشي والمرتشي واضح فلا يجوز للقاضي أن يقبل الرشوة سواء دفعها أحد الخصمين ابتداء أم كان ذلك بطلب منه فلا فرق في الرشوة بين أن يكون دفعها من أحد الخصوم ابتداء أو أن يطلبها القاضي بعد ذلك وذلك لأن القاضي إذا قبل الرشوة من أحد الخصمين فقد يجور ويميل مع أحدهما دون الآخر لأن النفوس جبلت على الميل إلى من أحسن إليها فمهما بلغ من النزاهة والعدالة إذا أخذ الرشوة فإنه سوف يجور ويحيف في حكمه قال وكذا هدية يعني يحرم عليه قبول الهدية والهدية هي ما قصد به التودد ما قصد به التودد وقد سبق لنا أن ما يخرجه الإنسان بلا عوض أن ما يدفعه الإنسان إلى غيره من غير عوض على أقسام القسم الأول أن يكون قد أخرجه تقربا إلى الله فهذا صدقة والثاني أن يخرجه ويدفعه إلى الغير لمجرد نفعه فقط فهذا هبة والثالث أن يقصد به التودد والمحبة فهذا هدية والرابع أن يتوصل به إلى أمر باطل فهذا هو الرشوة إذن ما يخرجه الإنسان من غير عوض إما صدقة وإما هبة وإما هدية وإما إيش رشوة فإن قصد به الآخرة يعني وجه الله والدار الآخرة فهو صدقة وإن قصد به مجرد النفع المحض فهو هبة والغالب أن الهبة تكون من الأعلى إلى الأدنى وإن قصد التودد فهو هدية والغالب أن الهدية تكون من الأدنى إلى الأعلى وقد تكون من المساوي وإن قصد به التوصل إلى أمر محرم إلى أمر محرم فهو الرشوة يقول وكذا هدية لا يجوز له قبول الهدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول ولحديث ابن اللتبية لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لي هذا لكم وهذا أهدي إلي فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أو لا ولأن قبول الهدية مدعاة للجور في الحكم والميل في الحكم لأن القاضي حينئذ يتطلع وينظر إلى من يدفع إليه فحينئذ إذا أهداه هذا هدية ربما أدى ذلك إلى مخالفة الشرع في الحكم لأجل أن يرضي هذا الذي أهداه. يقول المؤلف رحمه الله: هدية ممن كان يهاديه، وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. اشترط المؤلف رحمه الله لقبول القاضي للهدية، اشترط، قال: إلا إذا كان، استثنى المؤلف إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته، بشرط ألا تكون له حكومة. فلو كان له صديق يهاديه قبل أن يتولى القضاء واستمر على ذلك بعد توليه القضاء فلا حرج أن يقبل الهدية، لكن بشرط أيضا ألا تكون له خصومة أو حكومة. وقوله رحمه الله: وكذا هدية، يعني أنه يحرم على القاضي أن يقبل الهدية ولو في غير محل عمله، يعني ظاهره أنه لا يجوز له قبول الهدية ولو كان في غير المحل الذي أنيط له وأنيط أنيط به العمل، كما لو كان مثلا في مكة، لو كان قاضيا في مكة فلا يجوز له أن يقبل هدية من شخص في المدينة ولو كان خارج نطاق العمل، لعموم هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. يستثنى من ذلك قال: ممن كان يهاديه قبل ولايته. فإذا كان قد يهاديه قبل ولايته ولم تكن له حكومة فله أخذها في هذه الحال، وإلا فإن أخذها يكون محرما، فإن أخذها يكون محرما لأنها حينئذ تكون كالرشوة، تكون كالرشوة. وهذا أحد شروط قبول الهدية. الهدية في الأصل مستحبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، ولكن يشترط لقبول الهدية شروط، منها أولا أن يكون المهدي، أن يكون المهدي قد أهدى الهدية عن طيب نفس لا حياء وخجلا. فإذا علمت أن هذا الرجل أهدى لك الهدية حياء وخجلا فلا يجوز قبولها. مثاله: لو رأيت مع شخص قلما فقلت له: ما أحسن هذا القلم، من أين اشتريته، من أي مكتبة، شلون، كم سعره، وكذا وكذا، قال: تفضل خذ القلم فكنا. هذا نعلم أنه أهدى حياء وخجلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الشرط الثاني من شروط قبول الهدية ألا يخشى المهدى إليه المنة. فإن كان المهدى إليه يخشى أنه لو قبل الهدية لحصل عليه منة ومذلة فلا يقبل، لأن الإنسان مطلوب منه أن يدفع الملامة والمذمة والإهانة عن نفسه. فلو مثلا أهدى له غترة أو شماغ ثم رآه في مجلس قال: هذا شماغ اللي أعطيتك أمس، ها وشلون أصلي الشماغ ممتاز، فيهينه ويذل أمام الناس. الشرط الثالث ألا تقع الهدية، ألا تقع الهدية، ألا تقع الهدية موقع الرشوة، كمسألتنا هذه، كإهداء أحد الخصوم هدية للقاضي لأجل أن يستميله في الحكم. والشرط الرابع من شروط قبول الهدية ألا تكون محرمة، وإن شئت فقل أن تكون مباحة، أن تكون مباحة. فإن كانت محرمة نظرنا، فتارة تكون محرمة لعينها، وتارة تكون محرمة لكسبها، وتارة تكون محرمة لحق الغير، وتارة تكون محرمة لوصفها، كم هذه؟ أربعة. فإن كانت محرمة لعينها لم يجوز القبول، كما لو أهداه خمرا أو خنزيرا. وإن كانت محرمة لكسبها كإنسان مثلا يتعامل بالربا والغش وأهداك هدية، نقول قبوله هنا من حيث الأصل لا بأس، القبول لا بأس، لأن القاعدة أن ما حرم لكسبه يكون محرما على الكاسب خاصة، ولكن ينظر الإنسان إلى المصلحة، فإن كان في عدم القبول ردع وزجر له لم يقبل، وإلا فلا. وتارة تكون محرمة لحق الغير كالمسروق والمغصوب، بمعنى تعلم أنه سرق هذه الهدية التي أهداها لك أو غصبها فلا يجوز القبول. وتارة تكون محرمة لوصفها، كما لو أهدى لك ثوبا مصورا في الصور، فهنا إن أمكن إزالة الوصف المحرم جاز القبول. وخامسا، نضيف خامس، أن تكون الهدية محرمة من وجه دون آخر، كما لو أهدى لك حريرا أو خاتم ذهب، فيجوز لك القبول لكن لا تستعمله، وإنما تدفعه إلى من يحل له. إذن الهدية لابد أن تكون مباحة، فإن كانت محرمة نظرنا التحريم على أقسام: محرمة لعينها، محرمة لكسبها، محرمة لحق الغير، محرمة لوصفها، محرمة من وجه دون وجه. وقد عرفتم الحكم، عرفتم الحكم في كل قسم من هذه الأقسام.